بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين من شهر صفر من عام 1443. نجلس هذا المجلس المبارك وبين أيدينا كتاب تأويل مشكل القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. لازلنا يعني نقرأ في السور التي جمعها المؤلف وذكر ما فيها من آيات تحتاج إلى إيضاح وإلى بيان، قد يكون ظاهرها فيه إشكال، إما سببه التعارض مع آيات أخرى أو الإشكال في لفظ الآيات. والمؤلف بدأ في النصف الأول من كتاب في قضايا لا بد أن يفهمها كل من أراد أن يريد أن يزيل هذا الإشكال، وأعطاك قواعد وتنبيهات ومسائل مهمة لا بد أن تعرفها قبل أن يحدث هذا الإشكال عندك. فإذا عرفتها وتمكنت في هذا الباب وهذا الجانب، فإن هذه الأشياء لا تبقى أمامك، تزول. ولما انتهى من هذه القواعد والضوابط وهذه الأمور النظرية، انتقل إلى الآيات التي فيها إشكال حقيقة وبدأ يتكلم عنها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الألفاظ والكلمات في آخر الكتاب، يأتي بكلمات قد تكون مثلا من الألفاظ المشتركة أو نحو ذلك. طيب، الآن نحن توقفنا عند سورة السجدة. نعم، تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. في سورة السجدة قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يريد أنه يقضي الأمر في السماء وينزله مع الملائكة إلى الأرض فتوقعه ثم تعرج إلى السماء، أي تصعد بما أوقعته من ذلك الأمر، فيكون نزولها به ورجوعها في يوم واحد مقداره 1000 سنة مما تعدون. يريد مقدار المسير فيه على قدر مسيرنا وعددنا 1000 سنة، لأن بعد ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام لابن آدم، فإذا قطعته الملائكة بادئة وأعيدة في يوم واحد فقد قطعت مسيرة 1000 سنة في يوم واحد. طيب، يعني هو أراد فقط أن يبين معنى هذه الآية ولم يذكر أنها مثلا تتعارض مع آيات أخرى أو في إشكال، لأن هناك آيات أخرى. يعني هذه الآية فيها تدبير الأمر من السماء إلى الأرض، وذكر أن المدة فيها 1000 سنة. هناك آيات أخرى تتحدث عن اليوم الآخر وأن مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة. وأيضا فيه آية أخرى في سورة الحج، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فهذه عندنا ثلاث آيات، فكيف نوجه هذه الآيات الثلاث؟ نقول اليوم عند الله 1000 سنة مما نعد، ويوم القيامة ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة سأل سائل أنه 50,000 سنة على الكافرين، غير يسير على الكافرين، وأما المؤمن فيسره الله سبحانه وتعالى. هنا هي هذه الآية، هو المسافة بين الأرض إلى السماء مدتها 1000 سنة، 1000 سنة. يقول هنا يدبر الأمر سبحانه وتعالى، أي يقضي الأمر في السماء ومن السماء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج فيه 500 و500، نزول 500 والصعود 500، أصبح 1000 سنة. قال في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، أي في عداد البشر، في عداد البشر. فاليوم عند الله عن 1000 سنة ذهابا وإيابا، ذهابا وإيابا. أما المسافة من السماء إلى الأرض فهي 500 كما جاء في الأحاديث. يقول توقعه الملائكة في الأرض، أي هذا الأمر توقعه الملائكة في الأرض، لأن الملائكة هي تدبر الأمر بعد الله سبحانه وتعالى. الملائكة بأمر الله تقضي هذه الأمور. قال فتوقعه ثم تعرج إلى السماء، أي تصعد، ثم بما أوقعته من ذلك الأمر، فيكون نزولها به ورجوعها في يوم ما واحد مقداره 1000 سنة مما تعدون، يعني مقدار المسير. أراد المؤلف هنا في هذه الآية أن يوضح معناها، أن يوضح معناها، ما معنى 1000 سنة، كيف تكون 1000 سنة، أراد فقط هذا البيان. طيب ننتقل لسورة الأحزاب. في سورة الأحزاب بعد الأحزاب سبع، بعد الأحزاب سبع، آية رقم كم سبع؟ 20 و21، وغير سبع فقط موضعين 20 و21. طيب نعم. وبعدها وفي سورة سبع أيضا فيه 46، أيوة آية 46. طيب نأخذ الأحزاب. في سورة الأحزاب قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إلى آخر السورة. إن الله عز وجل لما استخلف آدم على ذريته وسلطه على جميع ما في الأرض من الأنعام والطير والوحش عهد إليه عهدا أمره فيه وناهاه وحرم عليه وأحل له، فقبله ولم يزل عاملا به إلى أن حضرته الوفاة. فلما حضرته صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يعلمه من يستخلف بعده ويقلده من الأمانة ما قلده، فأمره أن يعرض ذلك على السماوات بالشرط الذي أخذ عليه من الثواب إن أطاع ومن العقاب إن عصى، فأبين أن يقبلنه شفقا من عقاب الله سبحانه. ثم أمره أن يعرض ذلك على الأرض والجبال فكلها أباه، ثم أمره أن يعرضه على ولده فعرضه عليه فقبله بالشرط ولم يتهيب منه ما تهيبته السماء والأرض والجبال، إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بعقابه ما تقلد لربه. ثم قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أي عرضنا ذلك عليه ليتقلده، فإذا تقلده ظهر نفاق المنافقين وشرك المشركين فعذبه الله به، وظهر إيمان المؤمن فتاب الله عليه، وكان الله غفورا بالمؤمنين رحيما. هذا قول على مذهب بعض المفسرين. وفيه قول آخر قالوا الأمانة الفرائض عرضت على السماوات والأرض والجبال بما فيها من الثواب والعقاب، أبين أن يحملنها، وعرضت على الإنسان بما فيها من الثواب والعقاب فحملها، والمعنيان في التفسيرين متقاربان. نعم، هو يريد أن يبين لك هنا كيف، ما معنى هذه الأمانة التي تحملها الإنسان، وكيف عرضت على هذه الجمادات، جبال السماوات والأرض والجبال، كيف عرضت وكيف امتنعوا منها وكيف تحملها هذا الإنسان. فذكر لك أن للمفسرين هنا قولين، أن المفسرين قولين، ذكر الأول ثم ذكر الثاني ولم يرجح، وإنما قال هي كلها متقاربة. أي نعم، يقول هنا يعني لما استخلف الله آدم وحمله الأمانة، فبعد ذلك يقول هنا عرضها، يعني لما حضرت الوفاة عرضها، قال يعني عرضها على السماوات والأرض ونحوها فامتنعوا منها، ثم عرضها على ولده فقبلها، يعني على ذرية آدم، قال قبلها نعم، إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بعاقبة ما تقلد لربه. قال وهناك آخر، يعني ما المراد بالأمانة هنا، هو يعني ماذا أراد بالأمانة في الأول، ماذا أراد؟ للأمانة هي الاستخلاف، أن يكون خليفة في الأرض، هذا المراد بالأمانة. فامتنعت بالشرط الذي أخذ من الثواب والعقاب. والأمانة في الأمر الثاني، في القول الثاني، أن المراد بذلك الفرائض، المراد بذلك الفرائض وما يترتب عليها من ثواب أو عقاب. يعني الأمر واضح، الأمر فيها واضح جدا. طيب، عندنا سورة سبع. نعم، آية 20 و21. نعم. وفي سورة سبع: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، إلى قوله ممن هو منها في شك. تأويله أن إبليس لما سأل الله تبارك وتعالى النظرة فأنظره، قال: لأغوينهم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولأتخذن، سورة النساء، وقال: ولأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وليس هو في وقت هذه المقالة مستيقنا أن ما قدره الله فيهم يتم، وإنما قاله ظانا، فلما اتبعوه أطاعوه صدق ما ظنه عليهم، أي فيهم. ثم قال الله: وما كان تسليطنا إياه إلا لنعلم من يؤمن، أي المؤمنين من الشاكرين. وعلم الله نوعان. الآن سينتقل إلى إلا لنعلم. هو الآن تكلم عن صدق عليهم إبليس ظنه. كيف صدق عليهم إبليس ظنه؟ يقول: ما كان جازما، هو كان يظن ظنا، لما اتبعوه تصدق هذا الأمر، أو ظهر هذا الأمر وتبين واتضح، لأنه هو كان يقول: يعني أنظرني، يقول الله: ربي أنظرني، ثم قال: لأغوينهم. هذا كله توقع منه أنه سيغويهم وسيظلهم ويفعل ويفعل ويفعل، هذا كله هو يظن هذا الشيء هل يحصل أو لا يحصل، لكنه لما أوقعه فيهم اتضح هذا الأمر وصدق. هذا الظن صدق، ولذلك قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وكل هذا بأمر الله وقدرته، لا يخرج عن أمر الله أبدا. ولذلك نبه هنا قال: وما كان له عليهم من سلطان، أي هذا التسلط منهم إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى وبعلمه، أي شيء خارج من أمر الله. ما المراد إلا لنعلم؟ هنا الآن يأتي كلام المؤلف. نعم. يقول: وعلم الله نوعان، أحدهما علم ما يكون من إيمان المؤمنين وكفر الكافرين وذنوب العاصين وطاعات المطيعين قبل أن تكون، وهذا علم لا تجب به حجة ولا تقع عليه مثوبة ولا عقوبة. والآخر، أيوة، هذا الرأي الأول. ما معنى إلا لنعلم؟ قال: يعني علم ما يكون من إيمان هؤلاء وكفر هؤلاء وذنوب هؤلاء وطاعة هؤلاء، وهو علم سابق في علم الله. إلا لنعلم، أي قد علمنا، قد علمنا الطائع من العاصي، وقد علمنا الكافر من المؤمن. هذا هو. طيب، الرأي الثاني. والآخر: علم هذه الأمور ظاهرة موجودة، فيحق القول ويقع بوقوعها الجزاء، فأراد جل وعز ما سلطناه عليهم إلا لنعلم إيمان المؤمنين ظاهرا موجودا وكفر الكافرين ظاهرا موجودا. أيوة، هنا هذا الرأي الثاني، معناه ومعنى قوله تعالى هنا: إلا لنعلم، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن، أي إلا ليظهر علمنا، إلا ليظهر. هو عالم سبحانه وتعالى، عالم بعلم سابق كما في الرأي الأول، لكن أراد إظهار هذا العلم حتى يرتب عليه الجزاء. الأول ما يرتب عليه الجزاء، وهنا يرتب عليه الجزاء. فقال هنا، قال: فأراد سبحانه وتعالى، أي ما سلطناه عليكم إلا لنعلم إيمان المؤمنين ظاهرا موجودا، يظهر علمه، فإذا ظهر جازاهم الله على الإيمان. وكفر الكافرين ظاهرا موجودا، فإذا ظهر الكفر جازاهم الله سبحانه وتعالى. فشوف، قال هنا، قال: أن يعلم جهاده وصبره موجودا يجب له به الثواب، يجب يعني يتحتم الثواب لهم والعقاب لهؤلاء. وأكثر العلماء على الرأي الثاني الصحيح والصحيح المترجح والله أعلم في هذه الآية، وفيها مثلها آيات كثيرة، ولنبلونكم في سورة محمد حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها في سورة البقرة إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذا معناه ظهور علم الله، وإذا أظهر الله علمه رتب عليه الجزاء بالخير أو الشر. واضح؟ طيب. وكذلك وهذه الآية فيها إشكالات كثيرة عند المفسرين. ما معنى إلا لنعلم؟ هل كما يعلم ثم علم؟ هذه إشكالية. هذا أراد المؤلف هنا أن يزيل الإشكال. هل معنى إلا لنعلم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين يعني قبل البلاء لا يعلم؟ هذه فيها إشكال، يعني الله يجهل هذا الشيء؟ ها؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها سابقا وهو التوجه إلى بيت المقدس، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه، يعني حتى الآن قبل ذلك لا يعلم أو كان يعلم؟ بعض المفسرين وقع في هذا الإشكال. فابن قتيبة أوضح لك، قال إما أن يكون علم سابق لا يترتب عليه جزاء وحساب وهو يعلم سبحانه ولا يخفى عليه، وإما أن يكون علم أظهره ليرتب عليه الجزاء والحساب، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر. طيب. وقوله وكذلك قوله سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي يعلم جهاده وصبره موجودا يجب له به الثواب. أي هذه الآية، ومثل ما ذكرنا آية القبلة، ومثل ما ذكرنا آية محمد، كلها فيها إظهار العلم. نعم. طيب. الآن ينتقل لموضوع آخر. نعم. 46. نعم. وقوله سبحانه قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تأويله أن المشركين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون وساحر وكذاب، وأشباه هذا من خرصهم. الخرص يعني الكذب. نعم. الكذب. نعم. فقال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم اعتبروا أمري بواحدة وهي أن تنصحوا لأنفسكم ولا يميل بكم هوى عن حق، فتقوموا لله وفي ذاته مقاما يخلو فيه الرجل منكم بصاحبه فيقول له هلم فلنتصادق هل رأينا بهذا الرجل جنة قط أو جربنا عليه كذبا، فهذا موضع قيامهم مثنى. ثم ينفرد كل واحد عن صاحبه فيفكر وينظر ويعتبر، فهذا موضع قيامهم فرادى، فإن في ذلك ما دله على أنه نذير. نعم. وكل من تحير في أمر قد اشتبه واستبهم أخرجه من الحيرة فيه أن يسأل ويناظر ثم يفكر ويعتبر. أيوة. هذه الآية يعني رد من الله على هؤلاء المشركين الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون رجاحة عقله ويعلمون أمانته ويعلمون صدقه ولم يجربوا عليه كذبا، لكن هذه اتهامات منهم أنه ساحر وأنه كاهن وأنه كذاب، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرد هذه المقالات بطريقة يعني يكون فيها قناعة، يكون فيها قناعة. يقول تعالى قل لهم يا محمد قل هؤلاء المشركين تعالوا أنا أريد أن أعظكم وأذكركم، تعالوا أذكركم أن تقوموا لله، فكروا في هذا الأمر، قوموا لله فكروا في هذا الأمر، سواء اجتمعتم على اثنين أو واحد، يعني اثنين تجتمعون يجتمع رجلان ويفكران في هذا الأمر، ينظرون في أمرهم في محمد، وكذلك إن كانوا فرادا، لأن الاثنين كل واحد يدفع الثاني، كل واحد يبين الثاني ويعين الثاني، أو شخص واحد ينفرد فيعني يفكر تفكيرا عميقا فيخرج بالحل. أما إذا اجتمع أكثر من هؤلاء فكل يدري برأيه فيضيع الأمر، يضيع الأمر إذا كان كثير يضيعون، فإذا كان اثنان أو واحد وبدأوا يفكرون يفكرون يفكرون سيخرجون بالنتيجة. ولذلك يقول: وهي أن تنصحوا لأنفسكم، يعني أعذكم بواحد، أن تقوموا لله مثنى وفراد، تنصحوا لأنفسكم ولا يميل بكم هوى عن الحق، فتقوموا لله في ذاته مقاما يخلو فيه الرجل منكم بصاحبه أو يخلو وحده، فينظر هل هذا صادق في كلامه أو غير صادق فيقتنع بهذا الأمر. وهذا توجيه من الله لهم، نصح لهم، حتى يعني هم جاءهم الرسول ونصحهم ووجههم وذكرهم بالله ولم يقبلوا بل زادوا عنادا وكفرا وردا، فأراد الله سبحانه وتعالى من هذه المواعظ والتوجيهات بهذا الأسلوب. وهذا الأسلوب أسلوب يعني اتخذ القرآن في مناقشة الخصم ومحاورة الخصم. نعم. يقول هو هنا: وكل من تحير في أي أمر من الأمور عليه ماذا؟ اشتبه عليه الأمر ولم يتضح له، أن يخرج من هذه الحيرة بأن يسأل ويناظر ويفكر ويعتبر ثم يخرج بالنتيجة. طيب، عندنا سورة فاطر؟ لا، إلى الآن 51 آية 51 من سورة السبع. أيوة، 51 من سورة السبع. طيب اقرأ. في سورة السبع: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا، إلى آخر السورة. كان الحسن رضي الله عنه يجعل الفزع يوم القيامة إذا بعثوا من القبور. يقول: ولو ترى يا محمد فزعهم حين لا فوت، أي لا مهرب لهم ولا ملجأ، يفوتونه ويلجؤونه إليه. وهذا نحو قوله سبحانه: فنادوا ولا تحين مناص، أي نادوا حين لا مهرب. وأخذوا من مكان قريب، يعني القبور. وقالوا آمنا به، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأن لهم التناوش، وتناوش التناول أي كيف لهم بنيل ما يطلبون من الإيمان في هذا الوقت الذي لا يقال فيه عثرة كافر ولا تقبل توبته. وقوله من مكان بعيد يريد بعد ما بين مكانهم يوم القيامة وبين المكان الذي تتقبل فيه الأعمال. وقد كفروا به من قبل، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول كيف ينفعهم الإيمان به في الآخرة وقد كفروا به في الدنيا. ويقذفون بالغيب، أي بالظن أن التوبة تنفعهم، من مكان بعيد، أي بعيد عن بعيد من موضع تقبل التوبة. وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان، كما فعل بأشياعهم، أي بأشباههم من الأمم الخالية. وكان هذا الرأي الأول، هذا الرأي الأول أن هذا الفزع يكون يوم القيامة. وهذا الحصل الذي يحصل المذكور هنا في الآيات هو كله في يوم القيامة، بحق المشركين أنهم يؤخذون من مكان قريب، وهكذا كله، كل ما ذكره جار في يوم القيامة. طيب، هذا رأي الحسن. نعم، الرأي الثاني: نعم، وكان غير الحسن يجعل الفزع عند نزول بأس الله من الموت أو غيره، ويعتبره بقوله سبحانه في موضع آخر: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. يعني هذان رأيان، إما أن يكون يوم القيامة، وإما أن يكون عند نزول العذاب في الدنيا. يحتمل هذا ويحتمل هذا، الله أعلم. والمسألة تحتاج يعني نرجع إلى رأي أكثر المفسرين حتى نتأكد ما الرأي الصحيح فيها. نعم. طيب، في سورة ياسين، سورة ياسين، نعم، 38، آية 38، موضع واحد. نعم، نعم موضوع واحد فقط. اقرأ. قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها إلى قوله سبحانه وكلهم في فلك يسبحون. قوله تجري لمستقر لها أي إلى مستقر لها، كما تقول هو يجري لغايته وإلى غايته، ومستقرها أقصى منازلها في الغروب، وذلك لأنها لا تزال تتقدم في كل ليلة حتى تنتهي إلى أبعد مغاربها ثم ترجع، فذلك مستقرها لأنها لا تجاوزه. وقرأ بعض السلف تجري لا مستقر لها، والمعنى أنها لا تقف ولا تستقر ولكنها جارية أبدا. وقوله والقمر قدرناه منازل يريد أنه ينزل كل ليلة منزلا، ومنازله 28 منزلا عندهم من أول الشهر إلى 28 ليلة منه ثم يستتر. نعم يعني يغيب. ثم يستسر. يستسر يعني يختفي. نعم. نعم. وهذه المنازل هي النجوم التي كانت العرب تنسب إليها الأنواء، وأسماؤها عندهم الشرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراء والنثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك والغفر والزبان والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد السعود وسعد الأخبية وفرغ الدلو المقدم وفرغ الدلو المؤخر أو المؤخر والرشا وهو الحوت. وإذا صار القمر في آخر منازله دق حتى يعود كالعرجون القديم، وهو العذق اليابس، والعرجون إذا يبس دق واستقوس حتى صار كالقوس انحناء، فشبه القمر به ليلة 28. أيوة حتى عاد كالعرجون القديم، يعني هذا القمر يصبح كعذق النخل الذي فيه الثمرة، العذق فيه ثمرة، إذا العذق هذا انتهى وأصبح قديما كالعرجون القديم يميل ويتقوس بشدة. والقمر في آخر الأيام ليلة 28 لم يبقى إلا ليلة أو ليلتان، يصبح صغيرا مقوسا. بعد 28 ليلة 29 وليلة 30 لا يرى، ثم يهل ليلة 1 هلالا صغيرا. هو يتكلم عن يعني تشبيه القرآن لهذا القمر الذي قدر الله له هذه المنازل التي ذكرها التي عند العرب، الشرطان والبطين والثريا إلى آخره. يقول هذه المنازل التي ينزل بها كل ليلة، هو قدر الله له منازل ينزل بها كل يوم، هذا القمر ينزل ينزل ينزل ينزل، وأنت تراه في السماء كل يوم يتقدم يتقدم يتقدم من جهة الشرق، من جهة الغرب يذهب إلى الشرق، أول ما يظهر في جهة الغرب يظهر هلالا صغيرا ثم يغيب بعد غروب الشمس بلحظة، ثم غدا يتأخر، ثم بعد 3 ليالي 4 يغيب مع أذان العشاء وهو ما زال في جهة الغرب، ثم يرتفع، إذا جاء منتصف الشهر أصبح في كبد السماء، لا يغيب إلا عند الفجر، ثم يبدأ يرجع الخلف، ثم لا يغيب إلا في جهة المشرق. إذا جاء 28 تجده صغير جدا. هذا منازل قدرها الله، الهلال. أيوة هذا بالنسبة للهلال. أما بالنسبة للشمس فذكر هنا أن الشمس قال والشمس تجري لمستقر لها. قال أين مستقرها؟ قال أقصى منازلها في الغروب، هي تبدأ تطلع من المشرق الصباح، ثم هذه يعني حركة الشمس يومي وحركة القمر شهري، هذا اليوم تطلع الشمس من الصباح ثم ترتفع إلى كبد السماء أذان الظهر، ثم تتفيأ وتميل إلى الغروب، تميل إلى الغروب. يقول إذا جاء وقت الغروب أين تذهب؟ قال تذهب إلى مستقرها. قال أقصى منازلها في الغروب، وذلك لأنها لا تزال تتقدم في كل ليلة حتى تنتهي إلى أبعد مغاربها ثم ترجع مستقرها. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة للرسول صلى الله عليه وسلم أين تذهب الشمس؟ قال تذهب إلى أن تكون تحت العرش فتستأذن الله أن تعود فيأذن لها، ويأتي يوم لا يأذن لها فتخرج من حيث غربت، وذلك هذا اليوم هو اليوم الذي إذا طلعت فيه الشمس من المغرب لا تقبل فيه توبة، وهي علامة وشرط من علامات الساعة الكبرى، الساعة الكبرى. فهذا يدل على أن الشمس إذا غربت أين تذهب؟ تذهب تسجد تحت العرش، تسجد تحت العرش. هو ذكر رأي آخر يأخذ به الفلكيون الآن، يقولون أن الشمس حركة مستمرة، حركة مستمرة، لكن نحن نقول لا، الشمس تذهب تحت العرش كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول هنا، يقول قرأ بعضهم والشمس تجري لا مستقر لها، أي لا تستقر في مكان وإنما تجري تجري تجري. يقول والمعنى أنها لا تقف ولا تستقر ولكنها جارية أبدا. هذا رأي آخر على هذه القراءة، على هذه القراءة، لكن الرأي الصحيح على هو الرأي الأول، أن تذهب إلى جهة الغروب وتسجد تحت العرش كما جاء في الحديث. طيب الآن نواصل. نعم تفضل. ثم قال سبحانه لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يريد أنهما يسيران الدهر دائبين ولا يجتمعان، فسلطان القمر بالليل وسلطان الشمس بالنهار، ولو أدركت الشمس القمر لذهب ضوءه وبطل سلطانه ودخل النهار على الليل. يقول الله عز وجل حين ذكر يوم القيامة وجمع الشمس والقمر، وذلك عند إبطال هذا التدابير ونقض هذا التأليف، ولا الليل سابق النهار، يقول هما يتعاقبان ولا يسبق أحدهما الآخر فيفوته ويذهب قبل مجيء صاحبه، وكل في فلك يسبحون، أي يجرون، يعني الشمس والقمر والنجوم. إيه نعم، هذا واضح. يقول لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. يقول لا يمكن للشمس أن تأتي في وقت الليل، كل له سلطان وكل له مكان وكل له وقت، فلا يمكن أن تنتقل الشمس إلى الليل وتبقى في الليل، لو جاءت إلى الليل لا يعني أخذت وقت الليل وأخذت وقت على هذا. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء حقه، الشمس لها حق ولها وظيفة والقمر له وظيفة، ولا يدخل هذا على هذا، لا يمكن يدخل هذا على هذا. فلو دخلت الشمس بسلطانها على القمر لأذهبت الليل وأصبح الليل نهارا، كما في بعض الدول الآن تجد الليل نهار طويل، لأن الشمس مستمرة، هذه بقدرة الله. يعني هذه شفت اختلاف الشمس والقمر والليل والنهار كله بقدرة الله. تجد أحيانا في بعض الدول النهار نصف، يعني 12 ساعة والليل 12 ساعة، تجد بعضه الليل يزيد والنهار ينقص، تجد بعضهم النهار أطول والليل قليل أو العكس، كل هذا بتدبير الله. لكن لا يمكن أن يكون في دولة من الدول كله نهار أو كله ليل، هذا لا يمكن، لأن الله خلق هذا الشيء ودبره. نعم، عموما هذه الآية هو أراد أن يزيل ما فيها من إشكال، ما معنى تجري لمستقر لها، ما معنى العرجون القديم، أراد أن يوضحه. نعم، عندنا الصفات، في الصفات نعم 27 و28 آية 27 نعم، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 348 هذه. طيب والثاني بس موضوع واحد، موضوعين، وأربعة وستين أيضا، آية 64 ما هي؟ إنها شجرة تخرج في أصل أيوة طيب يعني 64 آية 64 نعم. طيب غير 64 يعني آيتان فقط في صوتات. اي نعم ثم صوت. اقرأ اقرأ الموضع الأول. قالوا تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين يقول هذا المشركون يوم القيامة لقرنائهم من الشياطين إنكم كنتم تأتوننا عن أيماننا لأن إبليس قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فشياطينهم تأتيهم من كل جهة من هذه الجهات بمعنى من الكيد والإضلال. وقال المفسرون فمن أتاه الشيطان من جهة اليمين أتاه من قبل الدين فلبس عليه الحق ومن أتاه من جهة الشمال أتاه من قبل الشهوات ومن أتاه من بين يديه أتاه من قبل التكذيب بيوم القيامة والثواب والعقاب ومن أتاه من خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من يخلف بعده فلم يصل رحما ولم يؤدي زكاة. فقال المشركون لقرنائهم إنكم كنتم تأتوننا في الدنيا من جهة الدين فتشبهون علينا فيه حتى أضللتمونا. فقال لهم قرنائهم بل لم تكونوا مؤمنين أي لم تكونوا على حق فنشبهه عليكم ونزيلكم عنه إلى باطل وما كان لنا عليكم من سلطان أي قدرة فنقهركم ونجبركم بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون نحن وأنتم العذاب فأغويناكم إنا كنا غاوين يعني بالدعاء والوسوسة ومثل هذا قوله سبحانه وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أي نعم هو يريد أن يصل ما أن يصل إلى كلمة تأتوننا عن اليمين قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ما معنى تأتوننا عن اليمين يعني يمين وشمال ولا ما المراد باليمين هذه فيها إشكال ما معنى هذه الكلمة إنكم كنتم تأتون عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ما معنى عن اليمين قال أن اليمين المراد بها هنا الدين المراد بها الدين هنا اليمين يقول المفسرون فمن أتاه الشيطان من جهة اليمين أتاه من قبل الدين فأراد أن يبين لهؤلاء الذين يتحاورون في نار جهنم المشركون كفار قل أنتم كنتم تأتوننا عن الدين وتوضحون الدين لكنكم لم تؤمنوا يقول هنا شيء قال تشبهون لنا الدين وتضللوننا قال قرناؤهم بل لم تكونوا مؤمنين أنتم فلم تكونوا على حق وهكذا يعني هو أراد أن يبين معنى كلمة اليمين وهي واضحة لكن قد يعني تشكل على كثير من الناس ما معنى اليمين هذا هو راد لأنه هو يريد تأويل مشكل القرآن نعم الموضوع الثاني آية 64 لأن هنا ما ذكرها 64 65 قلبها كأنه رؤوس الشياطين هو يريد ما معنى هذه النار الشجرة التي في النار كيف شجرة في النار هو يريد هذا ويمشي على الآيات التي فيها إشكالات صحيح أيوة. وفعلا فيها إشكال هذه مما أشكل على الكفار ليست فقط على أيوة هذه الآية مما أشكل على الكفار كيف يعني شجرة في النار ولها طلع، ما هذا إشكال. نعم اقرأ. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طلعها ثمرها، سمي طلعا لطلوعه كل سنة، ولذلك قيل طلع النخل لأول ما يخرج من ثمره، فإذا انتقل عن ذلك فصار في حال أخرى سمي باسم آخر. والشياطين حيات خفيفات الأجسام قبيحات المناظر. قال الشاعر وذكر ناقة تلاعب مثنى حضرمي كأنه تعمج شيطان بذي خروع قفر، يعني زمانا شبه تلويه بتلوي الحية. وقال آخر كأنه تعمج شيطان، يعني زمام الناقة شبه تلويه بتلوي الحية، زمام الحبل خطام الناقة متلوي مثل الحية، أو يشبه يقول تعمج شيطان، كأنه تعمج شيطان. طيب هو الآن يعني يقول لك أولا الإشكال كيف شجرة تنبت في النار، هذه إشكال. الإشكال الثاني طلعه كأنه رؤوس الشياطين، نحن لم نرى الشياطين عشان نعرف تصور، ما عندنا تصور، فكيف تكون رؤوس الشياطين إحنا ما رأيناها. قال إن العرب تصف الأمر القبيح بالشياطين، وتصف الأمر الحسن الجميل بالملائكة. فلما خرج يوسف قال النسوة ماذا؟ ما هذا بشرا؟ إن هذا إلا ملك كريم. هم رأوا الملائكة لكن عندهم تصور أن الملائكة هي الصورة حسنة، وعندهم تصور أن الشياطين قبيحة. وأنت الآن في حياتك دائما إذا حصل لك شيء تقول هذا شيطان مارد، لأنك تصوره بصورة قبيحة. فهنا هذا هو، نعم هو الآن يقول يعني ثمرها، الآن بيّن لك الثمر طلعها، يقول في بداية يسمى طلع، نعم طلع هذا الطلع كأنه رؤوس الشياطين. طيب الآن سيوضح لك. نعم. وقال آخر عجيز تحلف حين أحلف كمثل عجيز تصغير عجيز تحلف حين أحلف كمثل شيطان الحماة أعرف والحماة شجر. والعرب تقول إذا رأت منظرا قبيحا كأنه شيطان الحماة. نعم. يريدون حية تأوي في الحماة كما يقولون أيم الضال وذئب الغضا وأرنب خلة وتيس حلة وقنفذ برقة. عجيب، يعني شوف يقول لك هنا الأيم أو الأيم تشديد التخفيف، الحية الأبيض اللطيف، يعني نوع من الحيات الثعابين. أي نعم. يقول أيم الضال وذئب الغضا، قال ذئب الغضا تقول أخبث الذئاب ذئب الغضا، وإنما صار كذا لأنه لا يباشر الناس إلا إذا أراد أن يغير، يعنون بالغضا هنا الخمر، واضح؟ نعم. أو الغضا الشجر المعروف شجر، يقول هذا أخبث الشجر ذئابا ذئب الغضا. وأرنب خلة، يقول يعني الخلة من النبات ما كانت فيه حلاوة من المرعى، يقول هذا أرنب خلة. وتيس حلب، يقول تيس حلب أي ذو حلب، وهي بقرة جعدة غبراء في خضرة تنبسط على الأرض، يسيل منها اللبن إذا قطع منها شيء. يقول أسرع الظباء تيس الحلب لأنه قد رعى الربيع. يعني هم العرب تستعمل هذه العبارات إما في الشيء الحسن أو الشيء القبيح. نعم. طيب. وهذا نعم يقول إنه كأنه رؤوس الشياطين. نعم. تشبيه. تشبيه في الخبث. نعم. في الأمر الخبيث الشيء الأمر الخبيث القبيح. نعم. يصفونه بأنه الله وصف طلع هذه الشجرة في النار كأنها رؤوس الشياطين تشبيه للأمر الخبيث القبيح كما كانت العرب تشبه. طيب. وذهب بعض المفسرين. نعم. وذهب بعض المفسرين إلى أنه أراد الشياطين بأعيانها شبه ثمر هذه الشجرة في قبح برؤوسها وهي إن لم ترى وهي إن لم ترى فإنها موصوفة بالقبح معروفة به. أيوة. هل هذا يعني هل هذه الشجرة التي تخرج في نار جهنم ولا نستغرب أولا وما تكلم عن كيف الشجرة في النار الشجرة لا يمكن الشجرة تأكلها النار فكيف تكون شجرة في النار نقول الله قادر على كل شيء كما أن الله عز وجل جعل من الشجر الأخضر نارا وهو شجر رطب لو يابس ما يطلع منه نار لو هو يابس ما تخرج منه النار هذا شجر معروف عند العرب المرخ والعفار إذا أتيت بهذا مع هذا أشعل نار ولابد أن يكون أخضر لو كان غير أخضر ما تشعل فكيف يكون أخضر ورطب وفيه ماء ويشعل نار هذه أشياء متضادة لكن لا يمكن أن تجتمع فهنا كيف شجرة تخرج في نار جهنم نقول قادر الله على كل شيء قادر على أن يخرج النار أن يخرج هذه الشجرة من النار أن يخرج هذه الشجرة من النار قادر عليه سبحانه وتعالى فهذا بالنسبة للشجرة هذا واضح لكن كيف يكون طلعها كأنه رؤوس الشياطين هل هذا تشبيه ولا حقيقة هو ذكر لك قولين قال بعضهم قال تشبيه وهذا هو الأكثر أكثر العلماء عليه ولأنه قال كأنه وذكر لك أمثال العرب وقال بعضهم لا أنه يقول حقيقة حقيقة نعم هذا الله أعلم طيب عموما هو يبحث هو يأتي على الآيات التي فيها إشكال فيؤول مشكل القرآن طيب عندك الموضع الذي يليه في سورة الصاد الآية آية 9 نعم اقرأ قوله تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب أخبر الله سبحانه عن عنادهم وتكبرهم وتمسكهم بآلهتهم في أول سورة فقال بل الذين كفروا في عزة وشقاق وحكى قولهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم أي اذهبوا ودعوه وتمسكوا بآلهتكم فقال الله سبحانه أعندهم آلهتهم هذه خزائن الرحمة أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب أي في أبواب السماء وأبواب السماء أسبابها قال الشاعر ولو نال أسباب السماء بسلم ويكون أيضا فليرتقوا في الأسباب أي في الحبال إلى السماء كما سألوك أن ترقى في السماء وتأتيهم بكتاب ويقال للرجل إذا تقدم في العلم وغيره وبرع قد ارتقى في أسفل الأسباب كما يقال قد بلغ السماء ونهو هذا قوله سبحانه في موضع آخر أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين وهذا كله توبيخ وتقرير بالعجز أيوة هو الآن يبحث أو يتحدث عن أي شيء هو يتحدث عن كلمة الأسباب فليرتقوا في الأسباب ما معنى الأسباب هنا ما معناها تذكر لك أن قال الأسباب إما أن تكون أبواب السماء أو الطرق التي تصل إلى السماء الطرق التي تصل إلى السماء فهذا معناه فأراد أن يبين لك معنى الأسباب طيب ينتقل إلى التي بعدها نعم جند أيوة جند ثم قال بعد جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب وجند بمعنى حزب لهذه الآلهة وما زائدة، ومهزوم مقموع ذيل، مقموع ذليل، مقموع ذليل. وأصل الهزم الكسر، ومنه قيل للنقرة في الأرض هزمة أي كسرة، وهزمت الجيش أي كسرتهم، وتهزمت القربة أي انكسرت، وتهزمت القربة أي انكسرت. يقول هم حزب عند ذلك مقموع ذليل من الأحزاب، أي عند هذه المحن وعند هذا القول، لأنهم لا يقدرون أن يدعوا لآلهتهم شيئا من هذا ولا لأنفسهم. والأحزاب سائر من تقدمهم من الكفار، سموا أحزابا لأنهم تحزبوا على أنبيائهم. يقول الله سبحانه على إثر هذا الكلام: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وكذا وكذا. ثم قال: أولئك الأحزاب. فأعلمنا أن مشركي قريش حزب من هؤلاء الأحزاب. وكان ابن عباس في رواية أبي صالح عنه يذهب إلى أن الله أخبر رسوله أنه سيهزم المشركين يوم بدر. أيوة، ما معنى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب؟ هو شيء مؤلف قال ما زائدة، ويقصد بزائدة يعني صلة، يعني جيء بها للتأكيد، لكنه لو قال يعني ما للتأكيد أفضل من قال زائدة. هذه نقطة. النقطة الثانية قال: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، يعني هؤلاء الأصنام التي يدعون بها، لما قال أن امشوا واصبروا على آلهتكم، قال هذه الجنود التي تدعي أنها تصبر على الآلهة وأن تدافع عن الآلهة جند مهزوم، وهم صناديد الشرك والكفر وقريش، أنها ستنهز، هذا معناه. فتسميته جند استهزاء به، قل أين جنودكم، هاتوا جنود، وهذه الجنود ستنهزم. وكما قال إن هذا فيه إخبار عن نهاية قريش وأن النبي سيهزمهم في بدر. طيب، هذا واضح، يعني واضح. طيب، نأخذ الموضوع الذي بعده، الزخرف. أيوة. 81 الزخرف، ها؟ آية 81 373، يعني ما شاء الله مشى. طيب، اقرأ. في الزخرف: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أيوة، هذه إشكال. قل لو فرضنا أن الرحمن له ولد فأنا أول عبيد، هل يمكن أن يقال الرحمن له ولد؟ وكيف يكون أول العابدين وله ولد؟ هذا فيها إشكال، حتى فيها كلام طويل للمفسرين، ويريد أن يزيل الإشكال فيها. نعم. لما قال المشركون لله ولد ولم يرجعوا عن مقالتهم بما أنزله الله على رسوله عليه السلام من التبرؤ من ذلك، قال الله لرسوله عليه السلام: قل لهم إن كان للرحمن ولد أي عندكم في ادعائكم فأنا أول العابدين، أي أول الموحدين، ومن وحد الله فقد عبده، ومن جعل له ولدا أو ندا فليس من العابدين وإن اجتهد. ومنه قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. قال مجاهد: يريد إن كان لله ولد في قولكم فأنا أول من عبد الله ووحده، فكذبكم بما تقولون. نعم، أيوة. وبعض المفسرين يجعل إن بمعنى ما، وليس يعجبني ذلك. ويقال العابدون ها هنا الغضاب الآنفون. أيوة، يقول هنا إن ما تكون ما، قل إن كان للرحمن، أي ما كان للرحمن ولد، فتكون هنا نافية. قل إن كان، هناك لا، هناك شرطية احتمالية، إن كان للرحمن ولد، إن كان، إذا وجد، هنا لا، قال ما كان للرحمن ولد، ما كان للرحمن ولد، فأنا أول العابدين أي لا يكون له، وأنا أول من يغضب. نعم أيوة أقرأ. قال بعض المفسرين نعم، وبعض المفسرين يجعل، وبعض المفسرين يجعل إن بمعنى ما، وليس يعجبني ذلك. ويقال العابدون ها هنا الغضاب الآنفون، يقال عبدت من كذا أعبد عبدا، وأكثر من تأتي وأكثر ما تأتي الأسماء من فعل يفعل على فعل، كقوله وجل يوجل فهو وجل، وفزع يفزع فهو فزع. وربما جاء على فاعل نحو علم يعلم فهو عالم، وربما جاء منه على فعل وفاعل نحو صدي يصدى فهو صد وصاد. كذلك تقول عبد يعبد فهو عبد، فهو عابد وعابد. قال شاعر وأعبد أن تهجى تميم بدارم، أي آنف. أيوة هو يريد كلمة أن معنى العابدين الآنفين الغاضبين، فأتى بالشيء البيت هذا، قال وأعبد أيوة أن تهجى تميم بدارم، أيوة يعني آنف، أيوة يعني أغضب أن، فتكون ما كان للرحمن ولد، وأنا أول الغاضبين على هذا الأمر. هذا رأي لكنه لم يرتضيه ابن قتيبة، وإنما أخذ بالرأي الأول. يقول الرأي الأول أنكم تدعون أن لله ولدا، ولو فرضنا وسلمنا أن لله ولد فأنا أول من يبادر للطاعة، فهذا معناه. هذا رأي وهذا رأي. طيب لكنه هو يعني ارتضى الرأي الأول، وأيضا نقله عن المفسرين وعن المجاهد، يريد أن كان لله ولد في قولكم فأنا أول من عبد الله ووحده وكذبكم بما تقولون، فأنا يقول أنا أرد كلامكم وأكذبكم وأعبد الله، ليس لله ولد سبحانه وتعالى. طيب الموضع الذي بعده سورة محمد أي نعم آية 20 إيه؟ ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة إلى قوله وتقطعوا أرحامكم. ماذا في الربع آية 20 نعم أربعمائة وخمسة وعشرين ما ذكرها هنا. طيب ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. نعم هذه نعم. موضوع واحد نعم موضوع بعد محمد بعد فتح أيوة. طيب نقرأ محمد ونقف عنده. نعم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة إلى قوله وتقطعوا أرحامكم. كان المسلمون إذا أبطأ الوحي يقولون هل لا نزل شيء تأميلا أن تنزل عليهم بشرى من الله وفتح وخير أو تخفيف. فإذا أنزل سورة محكمة أي محدثة، وسميت المحدثة محكمة لأنها حين تنزل تكون كذلك حتى ينسخ منها شيء، أي يعني ثابتة ليست منسوخة. المحكم نعم. الثابت ليس منسوخ. نعم. وهي في حرف عبد الله. ما المراد بعبد الله؟ يعني عبد الله بن مسعود. بن مسعود دائما في حرف عبد الله، يعني في قراءة ابن مسعود. نعم نعم نعم. فإذا أنزلت سورة محدثة وذكر فيها القتال، أي فرض فيها الجهاد، رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، يريد أنهم يشخصون نحوك بأبصارهم وينظرون نظرا شديدا بتحديد وتحديق، كما ينظر الشاخص ببصره عند الموت من شدة العداوة. والعرب تقول رأيته لمحا باصرا أي نظرا صلبا بتحديق شديد. ونحوه قوله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم أي يسقطونك لشدة نظرهم. وقد تقدم ذكر ذلك ذكر هذا. ثم قال فأولى لهم تهدد ووعيد. وتم الكلام ثم قال طاعة وقول معروف. وهذا مختصر يريد قولهم يريد قولهم قبل نزول الفرض سمع لك وطاعة. فإذا عزم الأمر أي جاء الجد كره ذلك. فحذف الجواب على ما بينت في باب ما بينت في باب الاختصار. أيوة يعيدك الأول يقول نحن تكلمنا عن الاختصار في أول والحذف. نعم. فهنا محذوف. فإذا عزم الأمر أين الجواب؟ محذوف. أيوة. ثم ابتدأ قال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ثم قال فهل عسيتم إن توليتم أي إن صرفتم عن النبي صلى عليه الصلاة والسلام وما يأمركم به أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يريد فهل تريدون إذا أنتم تركتم محمدا صلى الله عليه وسلم وما يأمركم به على أن تعودوا إلى مثل ما كنتم عليه من الكفر والإفساد في الأرض وقطع الأرحام. أيوة يعني الآية تدور بين المؤمنين والمنافقين. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة ما معنى محكمة؟ قال محدثة يعني جديدة يعني لا نسخ فيها. هذا معناه. وهذه على قراءة ابن مسعود هو يريد أن يبين لك كلمة محكمة ويبين لك موقف المنافقين. ما معنى ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت؟ قال يحدقون بأبصارهم بقوة. زين أيوة. ثم بين موقفهم قال فأولى لهم طاعة وقول معروف. يقول أولى لهم تهديد ثم قال طاعة. قال يريد قولهم قبل ذلك قبل النزول أنهم يقولون طاعة. أين طاعتكم وقول معروف؟ فإذا عزم الأمر يقول وهكذا. هو يبين لك معاني هذه الآية التي قد تكون غامضة على بعض الناس. نعم. طيب سورة عندك سورة الفتح آية كم؟ آية 25. طيب عموما لعلنا نقف عند هذا القدر حتى لا نطيل إن شاء الله. يعني لم يبقى إلا مواضع قليلة. كم عندك من موضع الآن؟ في مواضع ها؟ لعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم نأخذ هذه المواضع المتبقية بإذن الله إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير شيخ. آمين. بارك الله فيكم جميعا.